وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا أصبح بث جنوده وقال لهم من منكم أضل اليوم مسلما فألبسه التاج، يضع عنده تاجا جذابا ثم يبث أتباعه ويقول من أضل منكم مسلما فألبسه التاج، فينتشر جنوده في الناس إضلالا وإفسادا وحرفا عن صراط الله المستقيم، متنافسين في لبس هذا التاج من الشيطان الرجيم. قال فيأتيه أحدهم فيقول لم أزل به حتى عق والديه، لم أزل به حتى عق والديه. قال فيقول الشيطان له يوشك أن يبرهما، يعني نريد أمر أكبر من هذا. فيأتيه الثاني ويقول له لم أزل به حتى طلق زوجته، فيقول له يوشك أن يراجعها، أي يريد أكبر من هذا. فيأتيه الثالث ويقول له لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول له أنت أنت، ويقربه ويدنيه. ويأتيه الرابع ويقول له لم أزل به حتى قتل مسلما، فيقول له أنت أنت، ويلبسه التاج. وهذا يدلنا على أن ثمة منافسة عظيمة يوميا من جند إبليس وأعوانه في صد الناس عن صراطه المستقيم، عن صراط الله المستقيم، وحرفهم عن الجادة السوية. وأن أعظم ما يريده الشيطان من الإنسان أن يشرك بالله عز وجل، وأن ينتقل من هذه الملة الحنيفية ملة الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.